إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الطهارة من كتاب المهذب وشرحه المجموع، باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس، لجواز أن يكون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك، ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد لأن أخبارهم مقبولة، ويقبل قول الأعمى لأن له طريقا إلى العلم بالحس والخبر، ولا يقبل فيه قول صبي ولا فاسق ولا كافر لأن أخبارهم لا تقبل. هذه فروع للمسألة التي أصلناها، مسألة الماء ومسألة التحري فيه مع الشك. أقول أصل هذه المسألة: إذا ورد على ماء، رجل ورد على ماء، وجد ماء أو وجد إناء فيه ماء، أراد أن يتوضأ به ويصلي، هذا الماء لما دخل عليه نظر إليه فقال: هذا الماء على الأصل. إيش الأصل؟ على الطهارة، لأن الأصل في الماء الطهارة، فقال على أصله، أنا أستعمله على أصله، لأن الأصل في الماء الطهارة، لأن الماء طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. فجاءه رجل هو على الأصل وأراد أن يتوضأ ليصلي، جاءه رجل فأخبره أن هذا الماء نجاسة. نحن قلنا التحري يستند إلى قاعدة من أجل القواعد في القواعد الفقهية، وهي قاعدة اليقين والشك، صح؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة إذا طبقناها على هذه الصورة، الرجل دخل ووجد الإناء فيه ماء فهو على يقين من طهارته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم جاء الرجل يخبره بأن هذا الماء نجس. الرجل في إخباره له حالتان أو له حالان، الأول أو الأولى أنه يخبره بالنجاسة ويبين له النجاسة، يقول: قد رأيت الكلب قد ولغ في هذا الماء، أو يقول: جرم النجاسة أمامي وقع وأنا متأكد أنه قد وقعت عين النجاسة في الماء. فهذه الحالة بيّن له النجاسة وبيّن له سبب النجاسة. فنقول هنا اليقين الأولي اللي هو مع الأصل، أصل في الماء الطهارة، اليقين الأولي هنا لم يزل بشك، بل جاء يقين آخر وناقل أقوى، ينقل المرء الذي استيقن من طهارة الماء من الأصل إلى غيره، ناقل صحيح صريح. فإن الرجل قال: أنا متأكد بأن الكلب قد ولغ في الماء، اليقين الأولي يزول باليقين المستجد وهو الإخبار بوقوع النجاسة. صحيح عند العلماء أن الناقل دائما يكون أقوى من إيش؟ من الأصل، يعني لو تعارض أصل مع ناقل فالناقل هو الأقوى، مفهوم ولا لا؟ هذه قاعدة مقررة عند العلماء. فجاء الناقل بأن الرجل قال: ولغ الكلب في الإناء، إذن بيقين هذا الماء أصبح أو صار نجسا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخبره يقول: هذا الماء نجس، ولم يبين له سبب النجاسة. ننظر إخواننا الكرام بأن الأصل في هذا الماء الطهارة، هذا يقين أم شك؟ يقين. جاء الرجل قال: هذا الماء نجس. ننظر في حال هذا الرجل عندما لم يبين لنا النجاسة، ماذا يفعل الرجل الفقيه؟ يقول: نجس. بما نجس؟ هل وقعت عين النجاسة؟ هذا احتمال. هل ولغ كلب؟ هذا احتمال. هل ورد سبع على هذا الماء؟ هذا احتمال، صحيح ولا لا؟ وأيضا يمكن أن يقول الرجل، هذه حالة، يبقى احتمالات في الخبر واحتمالات في المخبر. المخبر نفسه ممكن يكون بيعتقد بأن ورود السباع على الماء تنجس الماء، صحيح؟ احنا قلنا أن الشافعي كالأحناف، احنا يرون ذلك والشافعي لا يرى ذلك، وممكن يكون الرجل ايضا المخبر قد توهم وقوع نجاسة وهي ليست بنجاسة، محتمل ولا غير محتمل؟ اذا خمس احتمالات، احتمال في الخبر، ثلاث احتمالات، واحتمالات في المخبر، احتمالان. وعندي يقين اصبح الاحتمالات دي اوردت عندي شك، اورد عندي الشك. وعندي اليقين الاصلي ان الاصل في الماء انه على الطهارة. الان يقين تعارض مع الشك، نرجح ماذا؟ نرجح اليقين، اذ القاعدة اليقين لا يزول بالشك. تعتقدون هذه القاعدة وتتفقون عليها، اليقين لا يزول بالشك، ما دليلها؟ الان قلنا المسألة الثانية، قال هو نجس، نعم نجس، وبينا انه لم يبين سبب النجاسة، يعني يحتمل هذا الامر انه توهم نجاسة او انه يعتقد بان اي سبب ورد هذا الماء نجسه، لو ولق فيه نجسه الا الهرة لانها منصوص عليها. ويحتمل ايضا الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، فهذه الاحتمالات تورد شكا، وعندي يقين اصلي ان الاصل بقاء الماء على ما هو عليه من الطهارة، تعارض اليقين مع الشك. فمن المرجحات ان اليقين يترجح على الشك، لان القاعدة عند العلماء اليقين لا يزول بالشك. انتم اعتقدتم هذه القاعدة وطبقتموها، الان ما الدليل عليها؟ يجد الشيء في صلاته فقال لا ينفلت، لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، هذا الاصل. اذا الاصل هنا تتعارض اليقين مع الشك، فاننا نطرح الشك ونقول اعمل باصل اليقين اللي عندك ان الاصل بقاء ما كان على مكان، وتوضأ بهذه المياه وصلي بها. الاصل في ذلك في الاخبارات، يعني الاخذ بالاخبار، قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا عدل، يعني مفهوم المخالفة ان جاءكم العدل فلا تتبين وتأخذ في خبره. فيستوي في ذلك الرجل والمرأة، ويستثنى منها الصبي على خلاف بين العلماء كما سنبين، والفاسق والكافر. أقول إذا الدليل الأول اشترط العدالة، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس بالصيام على أساس من الأصل في المسلم العدالة، فهنا من باب الإخبار. طيب الآن المرأة تعدل، وإيش نصف رجل؟ الرجل يعدل كم من النساء؟ شهادة رجل تعدل شهادة، ما الدليل؟ استشهدوا شهادين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فشهادة رجل تعدل شهادة اثنتين من النساء المرأتين. لكن هنا قلنا استويا، لما استويا؟ لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب الشهادة، فالشهادة تفرق بينها وبين الأخبار، فإن في الأخبار يستوي الرجل والمرأة. أرأيت كيف كانت المحدثات إن صح التعبير، لأن المرأة كانت تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل قبرها ولا يطلب منها واحدة تعضد ما روت. فإذا الأخبار يستوي فيها الرجل والمرأة، واستثنينا الفاسق والفاجر من قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأيضا من النظر فإن الفاسق أو الفاجر أو الكافر ساقط العدالة، والأخبار لا تؤخذ إلا من العدول. أما الصبي فاختلفوا فيه، والصحيح الراجح أن قول الصبي، يعني لو جاء صبي الرجل قال له هذا الماء ولغ فيه الكلب لا يأخذ به، وإن ذهب إلى الماء وجد فيه تغيير لا يأخذ به، بل يتوضأ ويصلي بهذا الماء. لما؟ لأن الصبي لا يتحمل الإخبار، الصبي لم يكلف حتى الآن فلا تؤخذ روايته، لا يؤخذ إخباره على الراجح الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث منهم الطفل أو الصبي حتى يحتلم. هذا هو الأصل الذي نتكلم فيه على الإخبارات. فإذا أخبر الرجل بأن هذا الماء طار أخذنا به، لأن اليقين لا يزول بالشك. هذه هي المسألة الأولى. أتب يبقى لنا القول على الأعمى أيضا، اختلفوا في الأعمى هل يؤخذ قوله أم لا. نقول الأعمى يؤخذ قوله أو خبره إذا كان استناده للحس أو للخبر، بمعنى ما هذا الماء يمكن أن تعرف طهارته أو نجاسته بأحوال ثلاث، ما هي؟ الرائحة، إيش ثاني؟ اللون، الطعم. رائحة، لون، طعم، أحسن. نعرف أنه نجس إذا تنجس، لكن كيف نعرف أنه تنجس؟ هنا محل السؤال. لون أو طعم أو رائحة، هم مش موافقين على هذا الكلام. لا خلاص، السؤال الذي سيأتي لون أو طعم أو رائحة تتفقون؟ هو أعمل أن لا يعرف قلتين ولا قلتين، خلينا مالك عشان ما طعم ولون ورائحة، تتفقون على هذا؟ ما الدليل؟ طالب العلم بغير دليل كمتبحر بغير سفينة. الزيادة قال إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحة أو ريحه. طب هل هذه الزيادة صحيحة؟ هذا الذي نقوله، هل الزيادة صحيحة؟ بطل استدلالكم، أخطأتم في الإجابة. الزيادة صحيحة؟ أجيبوا، وأنتم حالة من حالتين. الزيادة صحيحة؟ إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة؟ الزيادة صحيحة؟ لا، بطل استدلالكم. صحيحة؟ قل يا رجل تدرجوا مهما. الزيادة صحيحة؟ لا مش سنة. الزيادة صحيحة؟ لا بطل استدلالكم. يبقى إذن لا لون ولا طعم ولا رائحة. ما تقول المعنى؟ قل الإجماع، أجمعوا على ذلك. الحجة فيما قال الرجل وأنتم تلقفتموها من تحت لتحت وقلتم بالإجماع سبقكم إليها. نعم، هو الدليل الإجماع أن الماء طهور إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. فالأعمى يمكن بالحس يعلم، كيف يعلم؟ يشتم الرائحة صحيح فيقول هذا تغير فيقول له ذلك، أو يخبره الثقة، ثقة يخبره أن كلبا قد ولغ في هذا الماء، فيخبر هو الرجل الذي أتى ويقول له أن كلبا قد ولغ في هذا الماء فيأخذ بخبره فلا يتوضأ بهذا الماء. السؤال هنا، الرجل جاء إلى الماء وورد على الماء وأخبره الثقة بأن الماء قد تنجس، والرجل يريد أن يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ يزيد عليه من الماء؟ ما عندوش ماء، وجد هو بيبحث عن ماء وجد هذا الماء، فأخبره الثقة هذا الماء تنجس والرجل يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ الحمد لله فكرت هيضيعوها دي كمان، يتيمم. هذا هو مفتاح قاعدة التي ستأتي بعد. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيهما فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به، لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال، فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة. طيب، هنا رجل وقف بعدما أذن الظهر وأراد الصلاة، أول ما يفعل عند الصلاة لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن هذه من شروط الصلاة. يعني نعم، يستقبل أولا، آسف، يستقبل القبلة ويكبر، لأن التكبير من شروط الصلاة، فيكبر. هذا هو الرجل فايق، هو جاي فايق من هناك، هو أصلا إذا أراد أن يصلي أولا ماذا يفعل؟ ها، مش قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، ماذا يفعل؟ فاغسلوا. هذا هو يتوضأ. فالرجل بعدما أذن أراد أن يتهيأ للصلاة وأراد الوضوء، فوجد إناءين، إناء فيه ماء وإناء فيه ماء، فهذا الإناء الذي فيه ماء كان تركه قبل الأذان وكان مستيقنا بطهور هذا الماء، فوجد إناء مثيل له، يعني كأنهم يعمون عليه، إناء بنفس المعيار، بنفس الماء، بنفس اللون، نفس المعيار ونفس الشكل ونفس اللون، هذا الإناء الثاني وضع له وقد أخبره الثقة بأن أحد الإناءين قد نجس، يعني أحد الإناءين فيه نجاسة. إذن ماء إناءان، إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس، بيقين، يعني بيقين أحد الإناءين طهور وبيقين أحد الإناءين نجس. ماذا يفعل الرجل؟ يريد الصلاة. القاعدة هنا أن نقول بأن الله الذي علام يسر على عباده أن من لم يجد الماء له أن يتيمم للصلاة، وهذا المعترك الذي اختلف فيه العلماء بسبب هذه المزية، إن هو هل الماءان الآن كعدمهما أم لابد من اعتبار وجود أحدهما؟ هذه محل الخلاف الذي سيأتي. إذن عنده إناءان، الإناء الأول طاهر بيقين، الإناء الثاني نجس بيقين واشتبه عليه، ماذا يفعل؟ أما بالنسبة للمذهب عند الشافعية فقالوا هي ثلاث أوجه، والصحيح الراجح من هذه الثلاث أوجه حتى لا ندخل فيها هو التحري والاجتهاد، أن يجتهد في الإناءين حتى يغلب على ظنه إناء من هذه الأواني أنه على طهارته أو باق على أصل خلقته فيتوضأ منه، فيتحرى الصواب، فيجتهد في الإناءين. والدليل على هذه المسألة وعلى رجحان هذه المسألة وهو الاجتهاد في الماء، هل الماء طاهر والماء نجس، دليل عليه من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا الاعتبار لا يكون إلا بدقة النظر وإعمال المقدمات حتى تصل إلى النتائج. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. والحديث الثالث ونص في النزاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب، وإن كان في الصلاة لكن ينجر وينسحب على الماء، قال فليتحرى الصواب. والتحري هنا معناه الاجتهاد، يجتهد في الماءين لأننا متعبدون لله باليقين، فإن لم يكن اليقين فلابد إيش؟ بغلبة الظن، يبقى نستبدل من اليقين بغلبة الظن. هذه الأدلة الأثرية. أما الأدلة النظرية من النظر يعني من العقل، إن الصلاة لها شروط، والإنسان أمر شرعا أن يكمل هذه الصلاة من ركوع وسجود ووضوء وخشوع، والوضوء من أسباب الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتحرى ويجتهد حتى يصل إلى الكمال في هذه العبادة. هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب على وجوب التحري خلاف الحنابلة وغيره. إذا اشتبه عليه الإناءان نقول اجتهد رأيك وانظر هذا الماء هو الطاهر أو هو النجس، ثم تخير الثاني وتوضأ منه وصل. إذا قلنا هذا هو المذهب وهذه الأدلة فليتحرى الصواب، نقول كيف له أن يجتهد؟ كيف له أن يجتهد إن كانت عنده آلة الاجتهاد؟ رجل له حاسة الشم، رجل ممكن أن يتذوق آلة الاجتهاد عنده، فينظر في الماء المتغير وغير المتغير، أو ينظر في إيش؟ في الرائحة، يشتم الأول ويشتم الثاني، هل هنا الرائحة تدل على النجاسة أم الطهورية، والثاني نفس الأمر، فهو بآلة الاجتهاد من شم أو نظر في التغيير يمكن له أن إيه؟ أن يرجح أحد الإناءين، أو ينظر في الإناء الذي هو أقرب إلى النجاسة يقول هذا أقرب إلى التنجس من الذي بعد عن النجاسة، فالقرائن المحتفة هي التي تميز له في الاجتهاد أيهما على الطهورية وأيهما على النجاسة. بعدما يجتهد المجتهد في الماء ويغلب على ظنه أن هذا الماء هو الطاهر يتوضأ ويصلي ولا يعيد، وحتى إن تبين يقينا أن هذا الماء الذي توضأ به هو الماء النجس خلافا للمذهب كما سنتعرض لها، لأن المذهب يذهبون إلى قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، فإن بان أو استبان نجاسة هذا الماء بيقين وقد توضأ به عليه أن يتوضأ مرة ثانية، وهذا سنتعرض له. لكن الصحيح الآن أن نقول غلب على ظنه إناء أنه على الطهارة يتوضأ ويصلي به، لأن الله تعبدنا باليقين، فإن تعذر اليقين فيحل محل اليقين غلبت الظن. هذا المذهب وهذه هي الأدلة. اختلف العلماء مع مذهب الشافعية، بل من الشافعية من خالف الشافعية في مسألة التحري والاجتهاد في الماء. المزني رفع راية الخلاف وقال لا عليه أن يتيمم، قال إذا اشتبه عليه الماءان يتيمم ولا يتوضأ بواحد منهما، وهذا قول أبي ثور أيضا من الشافعية، وقول الإمام أحمد هو قول الإمام أحمد ابن حنبل، وزاد عليهم في رواية لابد من إراقة الإناءين، يريق الماءين ثم بعد ذلك يتيمم ويصلي. لكن ما هو مأخذ الإمام أحمد في إراقة الماءين؟ هو اتفق الآن مع أبي ثور واتفق مع المزني أنه يتيمم ولا يتوضأ بواحد من الإناءين، يريق هذا الماء ويريق الثاني ويتيمم، وقال وجوبا الإراقة، يعني لا يصح صلاته حتى يريق هذا الماء. لما؟ ما المأخذ عنده؟ ما النظر؟ سن، لأنه يقين لابد أن يكون واجب ليش؟ للماء، لأن قلنا يقينا في إناء ماء طهور وإناء في ماء نجس، فيقينا هناك ماء، والله جل في علاه رتب التيمم على فقدان الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، فهو الآن واجد للماء فلا بد أن يكون فاقد الماء حتى يتيمم. طيب أدلتهم من النظر، قالوا نحن نقول بأن الله أباح التيمم عند عدم وجود الماء، وهو الآن لم يجد الماء حكما، قول أبي ثور المزني، قالوا لم يجد الماء حكما لأنه لم يفصل بين النجس وبين الطاهر، فإذا لم يجد الماء حكما. الثاني قالوا نقيس على البول، أنتم تتفقون معنا، يكلمون الشافعية، أنتم تتفقون معنا إذا كان هناك إناء بيقين هو بول وإناء آخر يقين هو ماء، ثم اشتبه على الرجل الماء والبول، قلتم لا يتحرى لابد أن يتيمم ويصلي، فنحن نقول نقيس الماءين على الماء والبول، هذا القياس. أيضا من المخالفين من أصحاب الإمام مالك بن النجشون قال يتوضأ، هذا القول عجيب، قال يتوضأ مرة من الإناء الأول ويصلي به، ثم يتوضأ مرة من الإناء الثاني ويصلي به، ما مأخذه؟ صحيح أحسن، هو معناه أنه يقينا سيصلي بوضوء صحيح وصلاة صحيحة، يقينا ولا ما يقينا؟ لو قلنا الإناء الأول هو الذي فيه الماء الطهور فقد توضأ بالماء الطهور وصلى وصلاة صحيحة يقينا، وأخذ الماء الثاني فبطلت الصلاة الثانية، أو نقول بالعكس توضأ بالماء النجس وصلى بهذه صلاة باطلة إجماعا، ثم ذهب فتوضأ بالماء الطهور فصلى بالماء الطهور وضوءا صحيحا، فيكون يقينا قد صلى صلاة صحيحة، فلذلك قال يصلي صلاتين بوضوئين، هذا المأخذ له. القول الثالث أو المخالف الثالث الأحناف ماذا قالوا؟ الأحناف قالوا لا، نحن نوافقكم على الاجتهاد في القبلة، الاجتهاد في الأطعمة، الاجتهاد في الثوب، أما الاجتهاد في الماء لا. قلنا لما؟ قالوا لأننا نشترط شروطا على الاجتهاد في الماء. قلنا هاتوا الشروط. قالوا الشروط أن يكون عدد أواني المياه الطاهرة أكثر من المياه النجسة. لما؟ قالوا لأنه إذا كثرت أو كثر أعداد المياه الطاهرة مع الأواني النجسة فإنه يغلب على الظن أنه سيصيب الماء الطاهر. وعندنا أدلة من الأثر والنظر على ذلك. أنتم فهمتم مأخذهم ولا لا؟ فمأخذهم لو كان مثلا خمس أواني يقولون نشترط أن يكون فيه أواني ثلاثة أو أواني ثلاث على الطهارة وباقيات تكون على النجاسة. لما؟ لأنه يغلب على الظن أنه سيصيب واحدة من الثلاثة. يعني كأنه نقول ده أقرب إلى الصواب وأقرب إلى أن يلتمس الماء الطهور. قالوا ولنا أدلة من الأثر والنظر. أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قالوا طب وجهة النظر إيش في هذا الدليل؟ يقولون دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه دلالة على اشتراط العدد الأكثر. نعم إذا تساوى هذا مع ذاك ما في ظن راجع. وإذا غلب النجس فإننا نقول إن الأغلب ظنا الريبة هتكون فين؟ في ريبة أنه هيتوضأ بالماء الطهور. وأما إذا كان الطهور هو الأكثر يبقى ريبة تنعدم أو تقل. قالوا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم استدلوا بالنظر قالوا ونقيس الماء على البول كما قال الحنابلة. قالوا ومن النظر أيضا القياس بما تتفقون معنا عليه، القياس على رجل اختلطت زوجته بزوجات. رجل ما يرى عنده عشا ليلة ودخل في ظلام دامس وفي خمسة من النساء وهو يريد أن يجامع امرأته فاختلطت امرأته مع خمسة من النساء، إيش يفعل؟ ممكن رجل يقول يجمع بين المصالح فيجامع الخمسة فحيصيب امرأته يصيب امرأته، لكن هذا ليس من الشرع بشيء، صح ولا لا؟ فنقول لا، يتحرى الصواب، ينظر يقول هذه امرأتي، لا هذه امرأتي، طب هذه امرأتي يتخير واحدة وينكح، لا غلط. العلماء قالوا لا يجوز التحري في هذه المسألة، لا يجوز بحال من الأحوال، والشافعية يقولون بذلك. قالوا أيضا ولو دخل بلدة، البلدة هذه له فيها أخت من الرضاعة وفيها نساء كثيرات، عشر من النساء، إحدى عشر أكثر من ذلك، نساء كثيرات، قالوا لا يتزوج واحدة منهن ولا يتحرى ولا يجتهد بل يترك النساء، وأنتم توافقوننا على ذلك؟ قلنا نعم. قالوا إذا نقول في الماء كما قلنا في هذه المسألة، نقيس على مسألة الزوجة التي اختلطت بالأجانب أو الأخت التي اختلطت بالأجانب. هذه هي أدلة محصل أدلة الفرق الثلاثة الذين اختلفوا مع الشافعية. نحن نقول الراجح الصحيح في ذلك هو قول الشافعية، لأن الفاصل في النزاع قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فلا بد ان يجتهد. وايضا اذا قلنا بهذا وقلنا انه يتحرى فان الله تعبدنا على غلبة الظن، والدليل على ذلك قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فوسعك ان تجتهد حتى تصل لغلبة ظنك وتتعبد الله بذلك. اما الرد على قول الحنابلة وقول ابي ثور والمزني بالقياس على البول قلنا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. قالوا اين الفارق؟ قلنا الفارق الاصل في الماء النجاسة طهارة، الأصل في الماء الطهارة، والتحري يعضده الأصل. يعني الاجتهاد أنا معي شيء يقويني وهو الأصل، فأنا بجتهد لأرجع إلى الأصل اللي هو الأصل الطهارة. أما الأصل في البول الطهارة النجاسة، نعم الأصل في البول النجاسة، فافترقا فكان التحري في الأصل في الطهارة والتحري في الأصل في النجاسة. كان القياس هنا قياس مع الفارق لأن الأصل في الماء طهارة والأصل في البول النجاسة فلا يجتمعان، افترقا في الأصل تفترق في القياس. أما قولهم لأن التيمم لأن الله جل وعلا قال فإن لم يجدوا ماء فتيمموا، نقول هو واجب للماء لأنه بغلبة الظن يمكن أن يرجح ماء على الآخر، والله تعبدنا بغلبة الظن إن تعذر اليقين فبطل كلامكم لأن هناك ماء بيقين هو على الطهارة. نرد على الحنابلة. أما الرد على ابن المجشون نرد عليه بنفس دليله، هو قال هو سيصلي بيقين بماء طهور، سيصلي صلاة صحيحة بيقين. نقول له وهو بيقين سيصلي صلاة بماء النجس، يعني سيقف أمام ربه متنجسا وبالإجماع صلاته إيش؟ تبطل، وبالإجماع ينهى أن يقوم أمام ربه بإيش؟ بنجاسة. فأنت الآن حتى تصل به إلى صلاة صحيحة جعلته يمر على وسيلة حرام، وإذا كانت المقاصد مشروعة فلا يجوز أن تتخذ لها وسيلة محرمة. فنحن نقول نحن أحوط وكلامنا أحوط وكلامنا أقرب إلى الصواب أن نتحرى، والمتحري قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهنا نقول له لا ابعد عن هذه المسألة فلا يقوم أمام ربي بيقين وهو متلطخ بالنجاسة. لكن عندما نقول إذا توضأ بغلبة الظن أنه في ماء طهور وقف أمام ربي بغلبة الظن أنه على طهارة، لكن يشكل علينا يقول طيب غلب على ظنه أن هذا هو الماء الطاهر فتوضأ به فعلم بعد ذلك أنه نجس، أما وقف أمام ربه بنجاسة فما الفارق؟ إذن رجع علينا الاعتراض. فاهمين الإيراد؟ ممكن يورد علينا إيراد يقول طيب هو الآن توضأ بالماء كما تقولون بغلبة الظن، وكان غلبة الظن أن هذا الماء هو الطهور فاستبان له يقينا أنه النجس فوقف أمام ربي بنجاسة، وأنتم أنكرتم علينا أننا قلنا بأنه يقف أمام ربي بنجاسة. أحسن، أنت أتيت بعمدة الدليل، نريد التفسير بقى الإعادة. طيب هذا في القول، لكن أنا أريد أرد الإيراد صح كده. أحسن، بس يبقى مسألة كيف أرد عليه هذا الإيراد. أحسن، هذا الفارق الأول قام وهو غالب على ظني أنه على طهارة واقف أمام ربي كما أمره الله، فالله جل وعلا يكتب له هذا الاجتهاد له الأجر فيه، والثاني قام أمام ربي بيقين أنه على نجاسة فافترقا. فلذلك نقول الأقرب إلى السنة نحن ونحن أسعد الناس بالدليل، لأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. أما الرد على الأحناف فمن وجوه، الوجه الأول الحديث قالوا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فنحن نقول لهم الآن إذا قلنا بقولكم أين الريب، إذا قلنا بأنه إذا يعني كثر عدد الأواني، وقلنا بقولكم أن الريب في قلة الأواني أو كثرة الأواني، هو سيترك الماء على قولكم ويتيمن ويصلي، سيبقى في ريب على أنه قد تيمن مع وجود. الآن نتنزل مع الأحناف نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لما؟ ثلاث أواني فيها نجاسة وثنتان فيها إيش؟ فيها الطهور. إذن يقولون لا اترك الخمسة وتيمم وصلي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نقول له لا الريب فيما قلتم، كيف ذلك؟ نقول إذا تيمم وصلى وهناك إناء واحد فيه ماء نحن على يقين أنه لم يكمل هذه الآية، فإن لم تجدوا ماء لأنه واجد للماء، واجد للماء. يقولون لا ده مشتبه عليه، نقول يجتهد حتى يكون واجدا للماء بغلبة الظن. فالريب في قولكم لأنه لو صلى بالتيمم مع وجود الماء الذي نظن أو غلبة ظننا أن فيه ماء طاهر نظن به طاهر فهذا ريب، ما زال يصلي بتيمم مع وجود الماء، والله جل في علاه يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا من جهة الحديث. أما من جهة النظر أنهم قالوا اشتبهت المرأة بنساء أخريات فأنتم تقولون لا يتحرى ولا يجتهد، نقول نعم لكن لا يقاس الماء على النساء. لما؟ قلنا لأن القياس مع الفارق. قالوا ما هو الفارق؟ قلنا الفارق أن الأصل في الماء الطهارة والأصل في الأبداع الحل، فاشتبه بذلك أعوذ بالله الحل أي حل، الأصل في الأبداع إيش؟ الحرمة. الأصل في الأبداع الحرمة، إذا كان الأصل في الأبداع الحرمة فلا يجوز لك أن تقترب من النساء إلا بيقين، وإذا كان الأصل في الماء الطهارة فأنت يجوز لك أن تذهب حتى يأتيك ناقل صحيح ينقلك من هذا الأصل. إذا نقول هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة والأصل في الماء الطهارة، فافترق فبطل أيضا قياسكم وتسلم لنا الأدلة إذا اجتهد الحاكم فليتحرى الصواب. هنبين إذا بطل قولكم بهذا الفارق، ونزيد على ذلك فوارق أخرى. ما هي الفوارق؟ نقول أولا مسألة اختلاط المرأة بالنساء الأخريات ولم يعرف منهن واحدة هل هي الزوجة أم لا، هذا نادر أم يعم وتعم به البلوى؟ نادر، والقاعدة النادر لا حكم له، والنادر لا يمكن أن يطرد لا يقاس عليه مش مضطرد، فهذا نادر. وأما الماء فهو متجدد، إن هو يشتبه عليه الماء أمر عمت به البلوى، وما عم به البلوى يستجلب التيسير لأن المشقة تجلب التيسير. وأما النادر فلا يشق عليه أن نقول امتنع عن هذه النساء واذهب إلى بلدة كذا فتزوج منهن، يعني أنت اختلط عليك عشر من النساء اذهب إلى بلدة كذا وتزوج منها ما يكون بيقين أنه لم يختلط عليك امرأة منهن. إذا في فوارق ثلاثة في مسألة القياس، قياس الماء على المرأة التي تحل مع النساء التي لا يحلن له. ما هي الفوارق هذه التي ذكرناها؟ الفارق أن الأصل في الماء الطهارة والأصل في الأبضاع الحرمة. إذا كان الأصل في الماء الطهارة فيجوز أن الإنسان إذا وجد ماء يذهب إليه فيتوضأ. أما إذا قلنا والفارق أن الأصل في الأبضاع الحرمة، إذا وجد امرأة لا يجوز أن يذهب يقبلها يقول أنت زوجتي، لا يجوز، الأصل إيش؟ المنع. مفهوم ولا لا؟ طيب هذا فارق أول. الفارق الثاني الندرة، نعم ندرة الاشتباه. والثالث المشقة تجلب التيسير. طيب هذه هو الرد على الأحناف فصل الخطاب في ذلك أن نقول إذا اشتبه على الرجل الماء مع ماء آخر فعليه أن يتحرى الصواب بغلبة الظن ويتوضأ بهذا الماء ثم يصلي وتصح صلاته بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان، أحدهما أنه يتحرى في الثاني لأنه ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب، والثاني وهو الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين. فإن قلنا يجتهد فما الذي يصنع؟ فيه وجهان. قال أبو علي الطبري: يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك. وقال القاضي أبو حامد: يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحرم. يعني إذن هذا الماء عنده إناءان، ماء طهور وماء نجس، وذهب الرجل ثم رجع للإناءين يجتهد فيهما فما وجد إلا إناء واحدة، ما وجد إلا هذا الإناء، ماذا يفعل بهذا الإناء؟ أيصلي به أم لا يصلي به؟ المذهب كما سمعتم أوجه ثلاثة، منهم من قال يتحرى يجتهد لأن هذا الأصل فليتحرى الصواب، هل هذا هو الطهور أم هذا هو النجس؟ ثم بعدما يتحرى يبنى على غلبة الظن، إن كان هو نجس يريق ثم يتأمم ويصلي، إن كان هو الطهور يتوضأ به ويصلي. والقول الثاني قالوا لا، لا يتحرى لأن التحري لا يكون إلا بين أمرين يشك فيما بينهما، وهنا أمر واحد. أشكل بعدما قال لا يتحرى، قال طب إذا قلنا لا يتحرى وبقي الإناء معه هل يستعمله ولا لا يستعمله؟ فرعوه على هذا التأصيل أنه لا يتحرى، يستعمل ولا ما يستعمل؟ أيضا قولان في المذهب أو وجهان في المذهب، الأول يتوضأ به ويصلي لأن الأصل، وده طبعا ما أخذ هذا القول، الأصل في الماء الطهارة، وإذا كان الأصل في الماء الطهارة وعنده إناء فيتوضأ به على الأصل ويصلي وصلاته صحيحة. والقول الثاني أو الوجه الثاني قالوا لا، لا يتوضأ به، لما؟ ما هو الأصل في الماء الطهارة. قالوا إن هذا الأصل قد زال، اليقين الأول قد زال بالاشتباه الذي استجد. ما هو الاشتباه؟ إن أحدهما نجس، فهذا اشتباه يزيل يقين الأصلي أو يقين الطهارة. والصحيح الراجح في هذه الأقوال أن يتحرى وينظر في هذا الماء ويجتهد أمره، إن كان هذا الماء هو الطهور أو هذا الإناء الذي لم يراق هو الطهور يتوضأ به ويصلي، وإن غلب على ظني أنه ليس بالطهور يتيمم ويصلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء أراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم، فإن تيمم وصلى قبل الإراقة أو الصب أعاد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين. نعم، وهذه كما بينا هذه المسألة متفرعة عنها أيضا، لا يمكن التيمم خلافا، خط خلاف بين المزني وبين الشافعية أنه يرى التيمم والشافعية يرون إيش الاجتهاد، وقد بينا أن هذا هو الراجح الصحيح. هذه المسألة صورتها أنه عنده الإناء الأول والإناء الثاني، اشتبه عليه الأمر، هذا طهور وهذا نجس، فالإناءان اختلف على الرجل، ماذا يفعل الرجل؟ هل يتوضأ بهما؟ ما لا يتوضأ بهما؟ قلنا يجتهد. طب اجتهد ولم يغلب على ظن واحد من الاثنين، لم يغلب على ظني الأول هو الطهور أم الثاني هو الطهور، فإن لم يغلب على ظني واحد من الاثنين ولم يرجح واحد من الإناءين فلو حالات ثلاثة. الحالة الأولى الإناء الأول مع الإناء الثاني، إذا صب الإناء الأول على الإناء الثاني بلغ القلتين، فإذا غلب على ظني أنهما يبلغا القلتين فله أن يصلي به. لما؟ الآن أنا أقول ماء أول إناء أول وإناء ثاني، والرجل اجتهد وغلب على ظني ما غلب على ظني إناء من الإناءين، فقلنا له لك أن تتوضأ به، كيف؟ قال صب الأول على الثاني بشرط. ما هو الشرط؟ ده الشرط الثاني، أنا عايز الشرط الأول، صح كده أحسن، لكن لابد من شرط أول أن يبلغ القلتين. لما؟ وهو إذا بلغ الماء القلتين لم يعمل خلاص، إذن لابد أن يصب الأول على الثاني، فإذا بلغ القلتين ولم يرى تغييرا في الماء له أن يتوضأ به لأنه أصبح طهورا بيقين. طب لم يبلغ القلتين ماذا يفعل؟ لم يترجح عنده شيء، ماذا يفعل؟ حكما وحقيقة أحسن، هذا قول جيد جدا، نقول إما أن يصب الأول على الثاني ويتركهما لأنهما لم يبلغ القلتين، فاستيقن بأنهما على إيش؟ على النجاسة، لأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير فهي نجسة، فاستيقن من نجاستهما فأراح نفسه وإيه؟ وتيمم وصلى، أو يريق الإناءين، إراقة الإناءين تريحه أيضا، يبقى فقد الماء حكما وحقيقة ويتيمم ويصلي. السؤال هنا هل على الوجوب يريق الماء ولا ما ليس على الوجوب؟ على تاني، الحالة الأولى غلب على ظنه أن هناك إناء هذا الإناء طهور، غلب على ظني انه طهور والاناء الثاني نجس. وقلنا بقول احمد ارق الماءين، توافقون؟ لا ما توافقون. لما؟ ما المأخذ على ذلك؟ يقيم في ماء، في شيء ثاني؟ سند. ليش؟ لانه عتاصل بذلك الى افساد، والنهي عندنا مقدم على افساد الماء، تلف الماء لا يجوز، صحيح ولا لا؟ فاذا اراق الماء الطهور قد افسده، فنقول له لا تفعل ذلك الا في حالة واحدة، ودي ايضا من الادلة ترد على مذهب احمد، فنقول لا تفعل ذلك الا في حالة واحدة، وهي حالة عدم الرجحان. عدم الرجحان عندك يبيح لك ان تريق الماء الاول على الماء الثاني، ولو كان فيه تلف، نعم لو كان فيه تلف، حتى يصح له ان يتيمم ويصلي الصلاة صحيح. هذا اخر المسائل، ثم ننتقل الى مسألة اخرى، مسألة ان هو تيقن بعد ما تيمم، تيقن ان بعد ما توضع ان هذا الماء الذي توضع به ماء نجس، هل يعيد الصلاة ام لا يعيد الصلاة؟ الاسبوع القادم ان شاء الله، ان هذه القواعد كلها هتضيع الرؤوس. ولا نكمل هو مثلا، احنا لو اكملنا لن نكمل الا في هذه المسألة، والفروع الاخرى تأهيل عليكم تقرؤونها حتى ندخل في الاوائل، فيبقى لنا هذه المسألة، لان المسألة يعني بتقعد على قاعدة مهمة لابد من معرفتها، هي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذه القاعدة صحيحة ام لا، ولابد ان ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حاتم، حديث حاتم، سيدنا حاتم ولا من الذي اكل حتى نظر في الخيط الابيض والاسود؟ عدي هو الذي فعل ذلك، وهذا ظن قد بان خطأه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد الصيام وأعد هذا اليوم. هذه المسألة هل القاعدة مضطردة أو غير مضطردة وما دليلها، هي التي سنتكلم عنها، وهذه طبعا ستنجر وتنسحب على كل المسائل. اجتهد رجل في القبلة فأخطأ فلم يستقبل القبلة فصلى إلى غير القبلة، عليه الإعادة أم لا؟ اجتهد رجل في الوقت، فتنبين الفرق في الوقت، صلى الظهر قبل الوقت باجتهاد، ثم تبين له أنه لم يصلي في الوقت، هل يعيد أم لا؟ كل هذه الفروع تتعلق بهذه القاعدة، وتبين فيها رجل توضأ بماء نجس، غلب على ظني أن هذا الماء ليس بنجس، هو طهور، توضأ به وصلى، ثم استيقن من نجاسة هذا الماء، هل تصح صلاته أم عليه الإعادة؟ طبعا جمهور الأئمة يقولون بالإعادة، والتفصيل سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله.